عدد الضربات لعدد الضربات في حديث هناك سوى البحث أنا مدرسيك يعني الضرب 10 ضربات فقط. نعم، لكن التعزير في حديث صحيح أنه في باب التعزير لا يجوز أن يجلد جلد. أنا ما أظن بعض أنه يصح أن نقول أن الأستاذ بيجلد إيش الغلام أو الصبي جلدا، وإنما يضربه ضربا غير مبرر. الجلد ذاك بيدخل في باب التعزير لا يجوز أكثر من 10 بنص الحديث الصحيح، لكن هذا الجلد لا ورد في موضوع تربية الولد. آخر واحد تعليق العصا، نعم كما ورد في حديث علق العصا حين جرى البيت فإنه أدب له. نعم، ممكن نعلق العصا في فصل أو نحو ذلك. ممكن، ليش لا؟ ما دام الرسول قال هذا يجوز، لكن تعبير الاستعمال. لكن شيخ